إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. وبعدها لك يا حج، مش ناوي تديني حقي بقى؟ الحج نبوي عمره ما كل حق الغريب، يبقى هياكل حق جماعته؟ عيب عيب يا فتحية يا قلب القلب، أنا مش قليل الأصل يا حاج. انت صحيح راجلي كل حاجة، وعمرك ما حرمتني من حاجة، بس الفلوس دي مش بتاعتي. عارف يا فتحي عارف، دي فلوس عيالك من مرحوم جوزك، وانا مش هاكلهم يا توحة يا قمر. يا حاج انت قلتلي هتستلفهم مني شهرين وحترجعهم، وعدى دلوقتي سنة ودي وش الضيف. ورب الكعبة يا توحة كنت هرجعهم حسب الاتفاق، لكن استحرمت المكسب يروح على العيال. لا يا حاج، انا عايزة فلوس العيال وبس، والمكسب حلال عليك. ما كانوش 700,000 جنيه اللي كل يوم واجع دماغي بيهم دول يا توح؟ معلش يا حاج، دي فلوس الايتام مش فلوسي. حاضر يا توح، من عيني الاتنين جمعتين والفلوس يا قمر تكون في حضنك. تعيش يا حاج. ناوليني بقى سلسلة المفاتيح، زمان الواد عباس هيضرب جرس الباب. صباح الفل يا حاج. يسعد صباحك يا عباس، تعال اشرب شوية شاي. تعيش يا حاج، بس يا دوب الحق افتح المحل وارش قدامه. خلي بالك المعلم بسيوني جاي يشيل 80 طن اسمنت. تمام، عندي خبر من امبارح يا حاج. بس اللي ما عندكش خبر بيه ان مفيش حفنة اسمنت هتخرج من المخزن الا لما يسدد اللي عليه كله. بس المعلم بسيوني بتاعنا يا معلم. بتاعك انت يا عبس، وانا صاحب المال، مفهوم؟ اللي تشوف يا حاج نبوي. صباح الفل يا سيدي المعلمين. جرى ايه يا عزو؟ انا قلت لك 1000 مرة تقول لي يا حاج، ما بحبش كلمة معلم، بتعمل لي حساسية. عدم لا مؤاخذة يا حاج. روح القهوة هات لي الاصطباح، وقول لعباس هات مفاتيح الحاج. حمامة يا حاج. يا جدع عم ما تحاسب اخويا، انت اللي نظرك على قده يا شاوي. خلاص ما تهتش غور ولا غور. صباح الفل يا حاج. تأخرت ليه يا شاوي بيه؟ معلش يا حاج، ولا مرات اللي مؤاخذة تعبت بالليل وديتها المستشفى، ادعي لها حاج. بص يا شو، لا مؤاخذة يا اخويا، الشغل شوف، يعني مراتك تاعية ولا تموت حتى ده مش شغلي، انت بتاخد فلوس عشان الشغل، مش كده يا شوي؟ كده حاج. طب اخوي روح خد المفاتيح من عباس وطوق العربية عشان عندنا كم مشوار. انا يا حاج بس يعني لما اخذك كنت عايز اتكلم معاك في موضوع حاج. نخلص مشاورنا الاول ونتكلم واحنا راجعين. تعيش يا حاج، ربنا يخليك لينا. ايه عندك كم طن اسمنت في المخزن يا عباس؟ الخير كتير يا حاج، يعني يجي حوالي كده 850 طن اسمنت. كتير ايه؟ الله يخرب بيوتكم. في يا حاج، البضاعة اللي بتقعد في المخزن دي فلوس ميتة، والقرش عندي لازم يسرح ويجيب اخوه، مش ينام في المخزن. طول عمرنا بنتعلم منك يا حاج. ولا بتتعلمه ولا تتنيله، لما المخزن يتملي قلب في دفاترك وشوف اكتر ناس بتسحب ورميلهم الشبكة، المخزن يفضى هوا. شبكة؟ لا مؤاخذة يا حاج، شبكة ايه؟ مش بقولك ما بتتعلمش حاجة؟ هما يالا كلمتين، البضاعة هتشح والسعر هيرفع، كل التجار تسمع الجملة دي تجري تسحب وتقف لك طوابير. علي النعمة معلمة، ربنا يزيدك يا حاج. يلا يلا توكل وشوف شغلك. حاضر يا حاج. بس في حاجة كده كنت عايز أقولك عليها. خير يا عباس؟ الواد عزه، الواد عزه اللي مش عارفين له طب علينا من أنهي مصيبة. ماله؟ سرق حاجة؟ لسه يا حاج، بس الواد بيقف مع عيال حرامية وشمامين، وأنا كده بصراحة قلقان منه. لو شفت عليه أي حاجة اكرشه على طول. هو صحيح بلديات الجماعة، بس لما اخذ الشغل شغل. أمرك يا حاج. صباح الفل يا حاج نبوي. الفل بس؟ صباح الفل والياسمين، صباح القمر يا عنبة قلبي. يا راجل اختشي، ده انت على ذمتك اتنين. اتنين ولسالي كمان اتنين. بس انت قولي قولي وانا اكلك بدل ورق العنب ورق بنكنوت. بس قولي يا حاج مش كده، انا جايلك في شغل. اموري يا ست الكل، اموري يا قلب القلب يا روح الروح. انا ومخزاني وكل الاسمنت اللي بر مصر تحت رجليك اللي زي قالب الزبدة السايحة. براحة براحة على نفسك يا حاج، انا عايزة 50 طن اسمنت وعشرة متر رملة خشنة. غالي وغالي قوي قوي قوي، والطلب تراب قوي قوي قوي. يا دي عزو انت، يا دي وحل البرك. لا يا حاج. يا لهوي، اهدى بسم الله الحفيظ. ايه يا حاج؟ قريب نمرة اتنين عشان تعرفي نسلهم شكله ايه. شكله ايه؟ ربنا يكون في عونك يا حاج. اهدى، ده انا قطعت الخلفة. نمصلها تاني، بس قولي انت. انا عاوز الحق وقتي يا حاج. ماشي، انا هصبر يا قمر لغاية ما الصبر يتعب من صبري ويصرخ يقول كفاية. عايز حاجة يا حاج؟ روح انده لعباس يلا عزو. حاضر يا حاج. يلا بتبت على انت، كل شوية تخبط فيه كده. غور يا لغور. انت ايه يا اخويا ده؟ غور يلا. العربية جاهزة حاج. طيب روح اصطبح شوقي ونصايا كده وتعالى. حاضر حاج. على فين يا شوقي؟ على القهوة الصبح حاج. فين سلسلة المفاتيح يا خفيف؟ دي فيها كل مفاتيح البيت والشغل والعربية. عدم المؤاخذة يا حاج. اتفضل. حطوهم على المكتب. بقولك ايه، انده لعباس. عناية يا حاج. هو في حد يعمل كده يا حاج؟ كل مفاتيحك في سلسلة واحدة. الا مفتاح واحد، مفتاح قلبي في ايدك انت يا عنبة قلبي. يا لهوي. منورة الدنيا يا ست عنبة. تعيش يا عباس. لا مؤاخذة، عندي كلمتين كده عايز اقولهم لك. الايام اللي جاية الاسمنت هيشح والسعر هيرفع، اسحبيلك شوية وخليهم جنبك. في يا عباس؟ بتميل على الست عنبة كده ليه؟ ابدا يا حاج، بقول لها تشربي ايه ده مؤاخذة. طيب اخوي روح جاهز للست 50 طن اسمنت وعشرة متر رمل خشنة. خليهم 100 طن اسمنت يا حاج. عندنا في المخزن قد ايه يا عباس؟ خير ربنا كتير يا حاج. خليهم 200. خليهم 200 يا حاج. ماشي يا قلب القلب، بس ايه الكلام اللي من جوه ده يا عباس؟ هو في ايه؟ ابدا يا حاج، كنت بسأل على ثمن البضاعة. على الحساب يا بيبس، وما بين الخيرين حساب يا قمر. أمرك يا حاج. خليك انت هنا يا روح الروح بعيد عن التراب، وانا هجهز لك الطلبية بإيدي دول بنفسي يا قمر. تعيش يا حاج. هو احنا مش طالعين بالعربية يا حاج؟ لا، في ضيوف جايين دلوقتي. طب لما اخذ حاج يعني في العبارة، لما اخذ يعني كنت عايزك في عبارة كده حاج. خير يا شوقي؟ انا محتاج 20,000 جنيه حاج. ده ايه الجرأة دي؟ تكونش يالا شاركتني وانا معرفش. 20,000 جنيه ورب الكعبة شكلك اتجنيت. لا مؤاخذة يا حاج، ده من العشم يا حاج. طب اتعشم في 100، في 200، في 1,000 جنيه، مش 20,000. اتكل على الله يا شاوي واطلع بره واقعد جنب العربيه اجري يا حاج. مراتي تعبانه يا حاج ولازمها عمليه، ولو ما عملتهاش هتموت يا حاج. لا سلامتها الف سلامه يا حبيبي، بس لا مؤاخذه الست اللي ما تسواش تلات ابيض ما تتعالجش ب 20,000. بقول لك ايه؟ نعم. اعمل فيها معروف يلا وسيبها تموت اهو تستريح منك ومن فقرك. طب والعيال يا حاج لا مؤاخذه مين اللي هيربيهم يا حاج؟ عدم اللي مؤاخذه يا حاج. استنى انت يا عباس، خدها حكمه مني يا شوقي، الحياه والشقه هيربوا عيالك. تقول لا نبوي ايه؟ نبوي ومن غير حاج. مرات اللي عندها 29 سنه تموت واللي زيك يعيش يا حاج. الله عيب كده يا شوقي. انت مالك يا جدع؟ انت مالك؟ ما تخليك في حالك يا عباس. يا بعد كده نبوي حاف. طب ورب الكعبة مليك عندي لقمة عيش تاني، ولو شفتك في اكتوبر كلها هحبسك. اتكل على الله ورينا عرض قفاك. يلا يلا ربنا ينتقم منك كنبوي، وهتشوف اللي هيحصل لك. انا مش هسيبك كنبوي، انا مش هسيبك. ورب الكعبة ولا ليك علي حلفان، كنت جاي لك يا معلم بسيوني. خطوة عزيزة يا سيدي المعلمين. من القلب للقلب رسول يا حاج نبوي، ودين أنا اللي جيت لك. خير يا حاج؟ خير طبعا. الله، وإحنا نعرف بعض غير في الخير؟ هي بس لمؤاخذة كده حسبة صغيرة بسيطة بس طولت عندك. أي نعم اللي عندك ما يروحش. بس انت لمؤاخذة عارف السوق وقلة السيولة. عشان كده عباس مش راضي يبعت للأسمان. لعاش ولا كان اللي يعمل كده، ده اخر يوم ليه معايا النهاردة. ادي عزه انت يا زفت. ايوه يا حاج. ده للواد عباس بسرعة. حاضر يا حاج. عباس قال لي كل حاجة في التليفون، وحقك ما اقدرش انكره. مد ايدك يا حاج. ايه دول يا معلم بسيوني؟ دول لمؤاخذة 50,000 جنيه من اللي عليا، واول ما حصل فلوس اللي في السوق هبعتلك زيهم. ماشي؟ ماشي. هو ايه اللي ماشي يا بسيوني؟ انت عليك يا راجل 500,000 جنيه تديني 50,000 وعايز بضاعة جديدة؟ ما كانش يتعز يا معلم. لمؤاخذة انا عايز الحساب القديم والجديد مع بعضيهم. بس دي مش طريقة شغل يا حاج. هي دي لمؤاخذة الطريقة الحديثة في الشغل يا اخوي. بس كده خسارة كبيرة قوي يا حاج. انا بأجر تريلات والودرات والايجار يوماتي، وانت ما يردكش خسارتي، وانت كمان ما ترضليش الخسارة. والحل يا حاج؟ ادفع تاخد. تدفع تاخد. ماشي يا حاج. بس اكد على القف ولفه بالشنطه البلاستيك. حاضر يا حاج. الفه بشنطتين كمان عشان النادى ما يدخلش فتحه القف. ماشي يا عباس، ما تتاخرش بكره عشان تفتح بدري، عشان عربيه الحاج عطيفي هتيجي تحمل. حاضر يا حاج. عناية. مسا بالخير يا عباس. انت من اهله يا حاج. مين اللي قال لك بس الكلام ده يا فتحيه؟ اللي قال لي قال لي. المهم انت فعلا هتتجوز البت اللي اسمها عنبه دي ولا لا؟ عيب الكلام ده يا فتحيه. اخص عليكي، اخص اخص. انا لا مؤاخذه راجل عيني مليانه. وعشان عينك مليانه رايح تتجوز علي؟ مش كفايه بقى اني رديت بيك على دره؟ يبقى قريبك ابن الهرمه هو اللي بيوقع بينا. عزه خايف علي وعايز مصلحتي ومصلحه عيالي، ولا انت ناوي تاكل حق عيالي؟ عيب الكلام ده يا فتحيه. خلاص تكتب لي شيك بحق العيال اليتامى. شيك ده ايه يا اولايه مجنونه اللي هكتبهولك؟ حق عيالي يا نبوي. بصي بقى روح قلبي، يا قلب القلب وروح الروح، لا انت ولا عيالك ليكوا حاجه عندي. فتحيه انت طالق. بلاغ عن سرقه مخزن اسمنت يا فندم. مين اللي بلغ يا حضره الضابط؟ صاحب المخزن بنفسه يا فندم. اتصل بالمعمل الجنائي وخليهم يسبقونا على هناك. انت اللي اكتشفت سرقة المخزن يا عباس؟ ايوه سعادة البيه، انا زي كل يوم بعد على الحاج نبوي اخد منه المفاتيح وافتح المخزن، فروحت الصبح لقيت سور المخزن مكسور والمخزن نفسه مسروق. وباب المخزن كان سليم ولا مكسور؟ لا، هو الباب كان سليم يا سعادة البيه، حتى القفل كان سليم وملفوف كمان بالشنطة البلاستيك اللي انا لفته بيها. الحرامية كسروا السور باللودرات وسرقوا الاسمنت وخرجوا بيه. مين اللي بيقفل المخزن يا عباس؟ انا سعادة البيه، والحاج نبوي كان واقف معايا والمفتاح مع الحاج. ولما اكتشفت السرقة عملت ايه يا عباس؟ اتصلت بالحاج على طول. حاج نبوي، المخزن كان فيه اسمنت قد ايه؟ 650 طن سعادة البيه، يعني حسبة 1,300,000 جنيه. انا بيت اتخرب سعادة البيه. مين اللي بيفتح المخزن يا حاج نبوي؟ عباس يا بيه. كل يوم الصبح يعدي ياخد مني مفاتيح المخزن، لان المفتاح معايا انا وبس. ومين اللي بيقفل المخزن يا حاج نبوي؟ عباس برضو يا سعادة البيه، وانا بكون واقف وراه. بس اللي سرق ما دخلش من الباب لا مؤاخذه، ده كسر سور المخزن باللودر وخرج بالاسمنت. تتهم مين بسرقه مخزنك يا حاج نبوي؟ بتهم الواد شوقي السواق بتاعي وبزيون المقاول وفتحيه طليقتي هي وعزه قريبها والمعلمة عنبة. وليه بتتهمهم يا حاج نبوي؟ شوقي كان مزنوق في 20,000 جنيه وانا طردته من الشغل، وبسيوني اتخانقنا سوا وهددني في مكتبي، وفتحية عشان طلقتها لان الواد عزه قريبها وقع بينا، والمعلمة عنبة تجرت الاسمنت عليها فلوس كتير ليه. وعزه وقع بينكم ازاي؟ انت عارف حضرتك ان شغلتنا دي شغلة اللسان الحلو، فالواد الندل سمعني بتفق على شغل مع زبون، راح قايل لقريبته اني هتجوزها، ولع الدنيا بينا. طب والمعلمة عنبة بتتهمها ليه؟ عليها فلوس ياما وزيها زي الباقي. عايز تضيف حاجة تانية يا حاج نبوي؟ ايوه سعادة البيه، الواد عزه كان عامل عبيط وبيتهته، لكن من شوية شفته بيتكلم زي البرابانت، كان بيضحك عليا ابن الهرمة وتلاقيه رب الكعبة بيتكلم لغات. فتحية، انت اتطلقتي من الحاج ليه؟ كل فلوس عيالي الايتام من المرحوم جوزي يا سعادة البيه. انت مش معاكي مستند بالفلوس دي؟ وفي ست برضو بتاخد ورقة على جوزها يا سعادة البيه، منه لله. كل فلوس عيالي الايتام 1,000,000 جنيه يا سعادة البيه، والنبي تثبتهم في المحضر يا سعادة البيه. عزه يقرب لك ايه يا فتحية؟ يعني قربه من بعيد كده شوية يا سعادة البيه. وبصراحة بقى أنا خليت الحاج يشغله عنده عشان بقى كده يعني يبقى ينقل لي أخبار. الحاج نبوي بتهمك إنك سرقتي مخزنه يا سعادة البيه، وليا ضعيفة زي كده هتسرق الأسمنت ده كله ليه؟ وهعمل بيه إيه؟ لما الحاج طلقك رحتي على فين؟ رحت بيت عند أختي تهاني يا سعادة البيه، وتاني يوم الصبح سافرت مع عزه الشرقية لولادي عند ستهم هناك، وتذكرت القطرة هي سعادة البيه. انت تعرفي مخزن الحاج نبوي فين يا فتحية؟ هو جنبنا هنا في اكتوبر، بس فين بالظبط معرفش. عزو، الحاج نبوي بيقول انك كنت بتهته طول ما انت شغال معاه، صح؟ فتحية قريبتي هي اللي قالت لي اعمل كده عشان الحاج يرضى يشغلني عنده، عشان انقل لها اخبار. وانت كنت بتنقلها اخبار الحاج نبوي؟ بصراحة يا سعادة البيه دي برضو قريبتي، والحاج كان واكل فلوس ولادها الايتام. انت كنت فين لما اكتشفوا سرقة المخزن؟ لما فتحية قالت لي ان الحاج نبوي طلقها وعرف ان انا اللي بنقلها اخباره، سافرت معاها الزقازيق لان خلاص الشغلانة خلصت. انت كنت فين بالليل من الساعة 12 للساعة 6 الصبح؟ 12 الصبح كنت نايم يا سعادة البيه. الحاج نبوي بيتهمك انك سرقت المخزن بتاعه. يا سعادة البيه اللي زي ما يقدرش يعمل كده، اسرق ازاي واتصرف في 650 طن اسمنت ازاي يا سعادة البيه؟ دي شغلانه كبيره قوي، اكبر مني ومن فتحيه. في اليوم اللي قبل السرقه انت كنت واقف مع بسيوني المقاول، كنت بتتكلموا في ايه؟ ابدا يا سعادة البيه، ده ربنا يراضيه كان بيراضيني ب10 جنيه. مين اللي سرق المخزن يا عزو؟ العلم عند الله يا سعادة البي. قوليلي يا نبا، ايه علاقتك بالحاج نبوي؟ علاقتي يا سعادة البي، ده انا ست حرة. طب في شغل بينك وبين الحاج نبوي؟ ايوه يا سعادة البي، انا بسحب منه اسمنت ورمل. اخر مرة سحبتي اسمنت من عنده كانت امتى؟ قبل كسر سور المخزن بتاعه بيوم كده. هو الحاج نبوي ليه عندك فلوس يا عنبة؟ ايوه ايوه يا سعادة البي، ليه عندي حسبة كده نص مليون جنيه، وده حقه. الحاج نبوي بيتهمك بسرقة مخزنه. انا واشيل اكوام الاسمنت اللي كانت في مخزنه فين؟ ده انا عندي حتة محل كده كله على بعضه يجي خمسة كده في اربعة متر. تحرياتنا اثبتت ان عندك مخزن في المريوطية، صح؟ ايوه يا سعاده البي، بس ده مخزن بتاع اخويا وفي اسمنت ورمل. انت كنت فين من الساعه 12 بالليل لستة الصبح؟ في البيت يا سعاده البي. بس يوني، انت اتخانقت مع الحاج نبوي ليه؟ انا مقاول يا سعاده البي ومعايا طريحه، والحاج نبوي مرضيش يديني اسمنت، بس هنا مش معناه ان اقصر مخزنه واسرقه، لا، انا معلم ليا اسمي وسمعتي. هو انت مديون للحاج نبوي؟ كدب خيبه يا بيه. ايوه سعاده البيه، وكنت واخد له 50,000 جنيه من اللي عليا. انت تعرف عزه اللي بيشتغل عند الحاج نبوي؟ عزه؟ لا ما اظنش. لا سعاده البيه انا ما اعرفش. انا اعرف شوقي السواق بتاعه اللي طرده، واعرف كمان عباس دراعه اليمين. وعرفت منين ان الحاج نبوي طرد شوقي؟ ما هو شوقي جالي طالب شغل، بس انا قلت له ان عندي سواق وكنت ناوي اصلحه مع الحاج نبوي، لولا بس اللي حصل بينا. بس انت كنت واقف مع عزه وبتتكلم معاه؟ ده انا كنت بديله حاجه لله. كنت فين من الساعه 12 بالليل ولغايه 6 الصبح؟ في بيتي يا سعاده البي. شوقي، الحاج نبوي طلبك ليه؟ مفترى سعادة البيه، طلبت منه 20,000 جنيه عشان عملية مراتي، قال لي سيبها تموت. انت دفعت فلوس العملية منين؟ لمؤاخذة رحت رهنت حتة أرض عندي في الأليوبية. انت عرفت ان مخزن الحاج نبوي اتسرق؟ ده انت أم ربنا سعادة البيه، حسبنا الله ونعم الوكيل، سبحان الله، يكسروا السور وياخدوا الأسمنت ويتكلوا على الله. انت عارف الأسمنت اللي اتسرق قد ايه؟ كتير سعادة البيه، تمنهم يعني يعدي لمؤاخذة المليون جنيه. انت رحت للمعلم بسيوني ليه يا شوقي؟ رحت مؤاخذة سعادة البيه عشان اشتغل عنده يعني، بس هو قال لي ان هو عنده سواق. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. ايه رأي حضرة الضابط؟ تبين من معاينة مخزن الحاج نبوي ان باب المخزن الحديدي ابعاده هي 3 متر عرض في ارتفاع 3.5 متر، والباب سليم، ويوجد به قفل حديدي ملفوف في كيس من البلاستيك، وهو سليم ومغلق ولم يتم فتحه، ويوجد عليه بصمات عباس فقط. جسم السور مكسور وملقى في الشارع، توجد اثار اطارات كبيرة داخل المخزن، حطمت اجزاء من السور. انتهى التقرير يا فندم. واضح انها جريمة صعبة قوي يا فندم. هي فعلا جريمة صعبة، بس لو ركزت في اقوالهم وربطتها بتقرير المعمل الجنائي هتعرف مين الجاني. مين يا فندم؟ الجاني هو والان ما هو الحل؟ اذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أسامة بدوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف أحمد السيد، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في لقاء الجمعة، لقاء جديد مع جريمة جديدة ورحلة جديدة للبحث عن الجاني في 257-87-120 إذاعة. تليفوناتنا 257-87-120 إذاعة، وده سويتش، والدخلي 32-02. التليفونات المباشرة 257-792-303 و 257-84-124. أتلقى المكالمات وتتلقاها معي الزميلة سهى حسن الإعداد والإخراج، وعلى الميكسر معنا ككل يوم جمعة وسام محمد. المعلم نبوي أو الحج نبوي زي ما بيحب يقول ينادوه، صاحب مخزن الأسمنت اللي اتسرق، لودرات هدت السور ودخلت خدت الأسمنت، 650 طن أسمنت اتخذوا من مخزنه. المشتبه فيهم زي ما سمعنا دلوقتي فتحية طريقته وشوقي السواق بتاعه اللي طرده وبسيوني المقاول اللي رفض يديله أسمنت علشان مديون وعنبة اللي عليها فلوس كتير، و مشتبه فيهم آخرين من العزو اللي كان عامل نفسه أهبل علشان يضحك على المعلم أو ينقل أخباره، وكمان عباس المساعد أو الدرع اليمين بتاع الحج. يا ترى مين فيهم اللي بيقفل ويفتح القفل ومعاه المفاتيح بياخدها من الحج كل يوم؟ يا ترى مين فيهم اللي سرق الأسمنت من المخزن؟ تعالوا بينا ناخد مكالمات حضراتكم ورسائلكم على صفحتنا، وزي ما كتبت لكم نكتب اسمنا بالكامل زي بطاقة الرقم القومي واسم الجاني والدليل بشكل واضح. معانا تليفون، نقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ علي أحمد خليفة. علي أحمد خليفة، منين يا أستاذ علي؟ من سوهاج. سوهاج، بتكلمنا لأول مرة؟ لا يا فندم، كذا مرة يعني. اتفضل. مين اللي سرق الأسمنت؟ شوقي السواق. بالدليل ان هو عمل عملية الماراثون، بالدليل ان هو قال على المخزن اللي يعني الصور بتاعه، وقال على يعني مثلا عدد الكمية اللي الأسمنت اللي سرق. هو قال ازيد من يعني اكتر من مليون جنيه. شكرا يعني. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك يا استاذ علي، شكرا لك. نركز في التفاصيل ونربط الكلام ببعضه ونربط الأحداث ببعضها. كل واحد فيهم في المشتبه فيهم عنده سبب وعنده دافع يخليه يحاول ياخد حقه أو يحاول يسرق الأسمنت بشكل ما. يا ترى مين فيهم اللي عملها؟ معانا تليفون، نقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ وانتي طيبة. نتعرف بيكي. فاطمة ايه؟ فاطمة أحمد. منين يا فاطمة؟ من القاهرة. القاهرة، أول مرة تكلمينا؟ أول مرة. أهلا بيكي دايما. قولي لي بقى، مين اللي سرق الأسمنت وكسر سور اللي سرق الأسمنت؟ هو عزه بالاتفاق مع المعلم اللي هو بسيوني، اللي هو عنده طبعا، هو ده عشان عنده لدرات وعنده حاجات يقدر يدخل بيها، والعدد اللي قاله مقاسه هيلاقوه عنده هو المعلم ده. لأن هو عزه الدليل قال إن أنا هودي فين 650 طن أسمنت. فهو كده عارف الكمية اللي موجودة، وهو اللي ساعد وقال، وكان واقف مع المعلم لما بيقوله كان بيقولك إيه، قال له بيديني فلوس. فهو ده دليل يعني. شكرا ليك، شكرا ليك يا فاطمة. ومعانا تليفون جديد، ونقول ألو. ألو. ألو. أيوة. صباح الخير. صباح النور، تعرف بيكي؟ أنا صباح فهيم إبراهيم. صباح فهيم، قولي لي أستاذ صباح، مين اللي منكلمين منين؟ من القاهرة. القاهرة، قولي لي مين اللي سرق الاسمنت وكسر السور؟ وانا شاكة في اتنين يعني، بسيوني والشاوي يعني باتفاق معاه. بسيوني وشاوي الشاوي السواق وبسيوني المقاول. لما راح له وقال له كنت عايزة اشتغل عنده. بس هو بسيوني، هو بسيوني اخر كلام ايه بقى عشان خاطر انا اخر كلام ايه؟ بسيوني حازم كان عنده عربيات لودرات وهو ممكن يكسر بيها الحيطة وياخد الأسمنت. شكرا ليك يا أستاذ صباح. شكرا. فتحية وشوقي وبسيوني وعنبة ومعاهم عباس وعزو، يا ترى مين فيهم اللي كسر باللودرات السور ورماه في الشارع ودخل فتح المخزن وخد الأسمنت اللي تمنه أكتر من 1,000,000 جنيه؟ وفكرني الرقم بأن جايزتنا 500 جنيه. معانا تليفون نقول ألو. عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك سعيد حمادة من أسوان يا فندم. اهلا بيك واهل اسوان كلهم. تمام. الله يكرمك. نشكركم جدا على البرنامج ده والله. الله يبارك في حضرتك. قول لي بقى استاذ سعيد، حضرتك اول مره اتكلمنا؟ انا كلمتكم كتير قبل كده بس ما فيش نصيب يعني. طب الحمد لله، المره دي ان شاء الله يبقى في نصيب. قول لي بقى مين اللي زرع الاسمنت؟ هو بسيوني بالاتفاق مع عزو. بسيوني زائد عزو. طيب دليل حضرتك ايه؟ اني اول حاجه ان السور تهد بطريقه يعني لازم يكون حد معاه مثل لودرات عشان يهد السور وعشان يخش جوه. تمام. وثانيا حد فتح المخزن عشان يدخل لودرات وبعدها قفله عشان يرمي الاتهام على شوقي اللي هو معاه المفاتيح. لا معلش فهمني تاني كده ايه اللي حصل. ان المخزن اتفتح بالمفتاح. تمام. لان هو المفاتيح دياتي لما كانت عنبه بتقول له بتسيب المفاتيح كده مرميه، فالمفاتيح اتنسخ منها واتفتح ودخلت الودرات وطلعت من برا السور عشان يرموا الاتهام على شوقي اللي هو مع المفاتيح، على قصدي عباس اللي مع المفاتيح. يعني الودرات اتفتح الباب ودخلت الودرات خدت الاسمنت وخرجت، خرجت من السور. ماشي اوكي. شكرا لحضرتك يا استاذ سعيد. ماشي يا فندم. شكرا. شكرا. يلا بسرعة اتصلوا بينا مستمعينا الأعزاء على تليفوناتنا 257-87-120 إذاعة والدخل 32-02 و257-92-303 و257-84-124 ومعانا تليفون. والألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بحضرتك؟ محمد رشاد محمد من كفر الشيخ. محمد رشاد من كفر الشيخ، أهلا بك يا أستاذ محمد. الله يديك الصحة. قولي يا بابا مين اللي سرق الأسمنت؟ الجاني عباس. الجاني عباس. علشان هو قفل الجيف لقدام المعلي وهو اللي هد الصور علشان يبان هو إن هو اللي قفل قدام المعلم علشان يبعد الشوفة عن حضرته، وسرق الأسمنت وهو الوحيد اللي عارف المخزن سرق، وصبح الصبح راح يبلغ المعلم علشان يبعد الشوفة عن نفسه. تاني طب الدليل ايه بقى؟ عرفت ده كله منين؟ ان شاء الله يعني باذن الله يعني. ماشي ان شاء الله ونعمة بالله. عرفت الكلام ده منين؟ يعني ايه الدليل على ان هو الاسم؟ الدليل من تقرير المعمل الجنائي. أيوة. لما بيتكلم وكيل النيابي بيقول له انا قفلته قدام المعلم والمعلم اللي شافه وبيستشهد بالمعلم ان هو كان مع حضرته ان هو قفل المخزن قدامه. وهو اللي هد الصوت وهو اللي صرب عشان المعلم يشهد ان هو اللي كان اللي هو قفله قدامه. شكرا لحضرتك يا استاذ محمد. اتفضل يا ست. اتفضل. ومعانا تليفون نقول الو. ونركز في التفاصيل يا جماعه، نركز في الحاجات الصغيره. الو. نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيكي؟ حور احمد محمد. مين؟ حور. حور. الله. حور احمد محمد. حور اسعد محمد. احمد محمد. ايوه. الله، اسم جميل يا حور. منين يا حور؟ الجيزة. قولي لي يا حور، مين اللي سرق الاسمنت؟ انا بقول هو عزو بالاتفاق مع معلم بسيوني. عزو بسيوني؟ ايوه. طب دليلك ايه؟ عزو اثناء التحقيق بيقول انا ما اقدرش اسرق 650 طن من المخزن. هو عارف منين بالتحديد ان هم 650 طن؟ تاني حاجة المعلم بسيوني بيقول انا كنت واقف مع عزو عشان بعطف عليه. معنى كده يبقى هو عارف ان عزو مش عبيط وانه انسان سليم، بس بيمثل ان هو على علاقه بيه بدل الذنب. شكرا لحضرتك يا حور. شكرا ليكي. ومن رسائلكم مستمعينا، حسين خطاب بيقول الاسم حسين خطاب، هدى عوض بتقول نبوي يستاهل. بغض النظر يستاهل وما يستاهلش يعني فلوسه. حاتم عراقي بيقول استرق شوقي، الدليل لما أخذ المفاتيح طلع نسخة على المفاتيح، ولما رجعهم سألوا على سلسلة المفاتيح وقال له بكرة هتندم يا نبوي. الاسم حاتم خلف عرائي، جزيرة شندويل، سوهاج. كمان مصطفى البهي بيقول جاني الدافع الدليل. مصطفى يعني ايه جاني الدافع الدليل؟ مصطفى بهي محمد زناتي. بوسي التريجة بتقول رجان وحيد محمد حسين الجاني عينبة، والدليل انها عرفت ان المخزن فيه اطنان وانكرت ان عندها مخزن. يعني لغاية دلوقتي ما فيش حد قال زي التاني. كمان سمر جمال بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والسعادة سهير محمد حسن. عمر محمد بيقول السلام عليكم. عمر محمد خليل الجاني فتحية مراته القديمة بالاتفاق مع عزو، السبب انه واكل حق عيالها. وشكرا لإذاعة البرنامج العام. شكرا ليك. رجان بتقول، بوسي بتقول ايه رجان، اللي هي رجان وحيد محمد حسين الجاني عنبة، والدليل انها عرفت ان المخزن فيه اطنان وانكرت ان عندها مخزن. يا جماعة نبعت الرسالة مرة واحدة لو سمحتوا. الجاني هو عزو، الدليل انه قال وهسرق 650 طن اسمنت اثناء استجوابه، واتفق مع المقاول وتعاونوا مع بعض، المقاول اللي هو بسيوني، والاسم محاسن فتحي. منى حسام بتقول صباح الفل صباح النور يا قمر. زايد العلي مصطفى بيقول استرق هو شوقي، الدليل لما اخذ المفاتيح طلع نسخه من المفاتيح، لما رجعهم قال له بكره تندم يا شوقي يا نبوي. وعبد الرحمن عبد الغني الجاني هو عزو، علشان قال ازاي اتصرف 650 طن، هو عارف منين ان اللي اتسرق من الاسمنت 650 طن. حنان حسن بتقول، حنان حسنين بتقول عزت هو السارق لانه عارف وزن البضاعة المسروقة. عزو يا جماعة، هو مش اسمه عزو يا سهى، عزو هو السارق لان عرف وزن البضاعة المسروقة 650 طن. رسالة من حنان احمد حسنين. سمر جمال او سهير محمد حسن بتقول الجاني فتحية مراته القديمة بالاتفاق مع عزو، السبب برضو قلناها قبل كده. من فضلكم نبعت الرسالة مرة واحدة والله، وهتتقال يعني هتتزاع، علشان يعني ما ناخدش وقت في فلترة الرسائل كتير، ولو لقيت حد بعت أكتر من رسالة مش هقول رسالته خالص عشان بقى نلتزم. محمد علي ماهر بيقول الجاني المقاول بسيوني بسبب الديون اللي تجاوزت 500,000 جنيه، والدليل التريلات والقدرات اللي بتعمل عنده هي اللي كسرت الحائط وتم تعبئة الأسمنت بالتريلات، والاسم محمد علي ماهر من الجيزة. كمان زهرة وليد بتقول عزو، علشان قال ان في المخزن 650 طن بالضبط، هو عارف منين عدد الاطنان بالضبط. طيب تعالوا بينا نرجع تاني لتليفوناتكم مستمعينا، ونركز في التفاصيل، مين اللي سرق الاسمنت؟ فتحية طليقته اللي واكل حق عيالها، ولا عباس دراعه اليمين، ولا المعلم بسيوني تاجر الاسمنت او المقاول اللي عليه حوالي 500,000 جنيه، ولا شوقي السواق بتاعه اللي طرده لانه كان عايز 20,000 جنيه ولا عزه اللي كان عامل عبيط علشان قريب مراته التانية علشان ينقل أخباره لمراته، ولا عنبة تاجرة الأسمنت اللي أنكرت إن عندها مخزن وخدت عليها فلوس كتير له أكتر من 1,000,000 جنيه. تعالوا بينا ناخد تليفون ونقول ألو. ألو، السلام عليكم أستاذ عبير. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك. مع حضرتي خالد محمود. خالد من فيصل. محمود من فيصل، أهلا بيك يا أستاذ خالد. أهلا بيك أستاذ. قولي أستاذ خالد، مين اللي سرع الأسمنت؟ احنا هنقطع ذراع الحاج نبوي اليمين اللي هو الاستاذ عباس. عباس؟ اه. طيب قول لي دليلك ايه على انه عباس؟ اولا هو الحاجه ما اتسرقتش من الكسر اللي موجود في الحيطه اللي هو بتاع السور زي ما هم بيقولوا، لان التقرير بيقول ان الطوب والرطش يعني اللي وقع من السور موجود في الشارع. فمعنى كده ان مفيش اي لودرات ممكن تخش من المكان ده. والحاجه دي والسور ده اتكسر من جوه بالاطارات اللي موجوده جوه الاطارات الكبيره. ايوه. فكده معنى كده ان اللودرات او العربيات دي جت حملت الحاجه بشكل طبيعي من المفاتيح بالمفاتيح الطبيعيه يعني بتاعه المخزن. فعباس هو الوحيد اللي عنده القدره ان ممكن يقلد المفاتيح دي يعني. فهو قلد المفاتيح واتفق مع، وانا اظن ان باسيوني هو اللي متفق معاه. لان المخزن العرض بتاعه 3 متر الباب. فممكن اللودر يخش منه عادي زي ما بيحمل في اي حاجه. طيب يعني جواب نهائي يا استاذ خالد، عباس ولا عباس وبسيوني؟ هتفرق؟ لا، يبقى عباس وبسيوني. لا حضرتك قلت لي، وحضرتك اللي قلت لي عباس بسيوني. ايوه صح مظبوط، ولا عباس وبسيوني؟ ما هو انا شايف ان عباس هو هو هو هو اللي سرق. خليك زي ما انت شايف بقى، عشان بلاش نغشش بعض يعني. لا لا لا، ما هو بس ما هو اصل عباس مش هيجيب اللودرات ومش هيجيب العربيات ومش هيحمل كل ده لوحده. والله ساعتها لا يعني هيسرق 650 طن اسمنت هيشيلهم على كتفه، مش عامل حسابه يعني يشيلهم فين. شكرا ليك يا استاذ خالد. شكرا ليك. اشكرك يا استاذ عبير. شكرا. اتفضل يا استاذ. لسه معكم مستمعينا الاعزاء، ونفكر شويه. جايزتنا 500 جنيه هذا الاسبوع، مش عايزينها تحجب. معانا تليفون، نقول الو. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك. احمد محمد احمد سعد، استاذ عبير. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بيك. يا اهلا بيك. منين يا استاذ احمد؟ من اكتوبر ان شاء الله. اكتوبر، اهلا بيك واهلا أهلاً بكل اهل اكتوبر. الله يخليك. ما السرقه حصلت عندنا في اكتوبر اهي. اه شفت. بعت لنا الجرايم على طول. على طول. احنا بتوع اكتوبر، هنجيب الحل ان شاء الله. احسن ناس. ازاي بقى؟ قولي بقى مين اللي سرق الاسمنت. هو على ما اعتقد النهارده ان هو عزوز والمعلم بسيوني ان شاء الله. عزه والمعلم بسيوني. بسيوني بسيوني. لان اقول عزه في التحقيق ان هو اعترف ان هو هيودي 650 طن اسمنت منين. والمقاول عزه والمقاول بسيوني لما كان بيتكلم مع الحاج نبوي بيقولوا اللودرات بتاعتي والمرمية في السوق والكلام دوت، فمش هقدر ارمي فلوسها دلوقتي. فطبعا الاتنين اتفقوا مع بعض لما كانوا واقفين بره وبيكلموا قبل ما يخش على المعلم نبوي. ايوه. فهم الاتنين يعني على ما اعتقد النهارده ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. تسلمي. تسلمي. شكرا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لسه معاكم مستمعينا الاعزاء، وبفكركم جايزتنا 500 جنيه. معانا تليفون، نقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك. حسني محمد بيومي يا فندم. حسني محمد بيومي، منين يا استاذ حسني؟ من الشرابيه ان شاء الله. الشرابيه. قول لي مين اللي سرق الاسمنت يا استاذ حسني؟ والله هو الحل اللي هو زي اللي قبل مني، لنفس الكلام اللي كنت اقوله هو قاله. نقوله تاني. انا ما بغشش من حد الحمد لله. لا نقوله تاني، ما فيش مشكله. ما تغشش بس، قول رايك. انا هو اول حاجه عزه بالاتفاق مع المعلم بسيوني. تمام. لان هو عزه اول حاجه في التحقيق قال انا ما اعرفش ادفع 650 طن. اه. طب هو عارف منين بالظبط ان هم عددهم 650 طن؟ وكمان اتفق مع المعلم ماسوني، لان بيقول انا حتى في التحقيق بيقول انا باجر لدرات وعمال وحاجات. مين هيشيلها اللي يكون لدرات؟ ويكون هو اللي عنده الوحيد لدرات واللي يشيلها هو المعلم ماسوني. شكرا لحضرتك يا استاذ. شكرا شكرا. لسه معاكم مستمعينا، ومعانا وقت ناخد مكالمات ونقول رسائل ونقول مين اللي سرق مخزن الاسمنت. معنا تليفون، نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف حضرتك استاذ عبيد؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله دايما يا رب. انا بقول اللي سرق النهارده عزو. نتعرف بحضرتك الاول. مع سعادتك محسن فتحي يا فندم. محسن فتحي. منين يا استاذ محسن؟ فيصل يا فندم. فيصل. ايوه. قول لي مين اللي سرق الاسمنت؟ عزو بالاتفاق مع المعلم بسيوني صاحب اللدغات والجرارات. عزو بسيوني. بس هو الاساسي عزو. الدليل ايه بقى يا فندم؟ الدليل ايه؟ هو يعرف منين اللي جوه المخزن 650 طن وكده اللي اتسرق والكلام ده كله. واخد بال حضرتك؟ فهو طبعا نقل الصوره كلها للمعلم بسيوني، فاتفق معاه وقال له انا هراضيك وبتاع وحاجات منه. وهو طبعا مش غريب عن المخزن، فعرف يخش منين المعلم بسيوني، يقول له يخش منين بلدغات ويسرق، يهد السور ويخش يسرق يحمل الاسمنت. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. تحت عامك استاذ عبد. شكرا يا فندم. شكرا. رسائلكم مستمعينا. محمد دياب بيقول مساء الخير، الجاني هو عباس لانه عمل نسخه من المفاتيح. هجر علي بتقول او نور الهدى اسماعيل 15 مايو، الجاني هو عباس ما قفلش القفل ولف الكيس عليه وهو مفتوح، واتفق مع شوقي وبسيوني، يعني الثلاثه كومبو. منى مصطفى بتقول شوقي هو السارق بالاتفاق مع بسيوني، وقلد المفاتيح وهو بيغسل العربيه ودخل من الباب وحمل اسمنت وطلع من الباب وكسر السور من الداخل لان الهدم موجود بالخارج. كل المشتبه فيهم بالتعاون مع بعض. درامي الفايد. ام ميدو بتقول، وعواطف احمد حسين بتقول، جاني شوقي والدليل احتياجه لعمليه مراته، والدليل معرفته بكميه الاسمنت وكمان عمل العمليه ليها. بس هو قال انا بعت حته ارض. جنى ولاء بتولاء الدين سامي بتقول، جاني بسيوني بالاتفاق مع شوقي لان كل واحد كان محتاج فلوس، واحد لعمليه المرات والتاني علشان ولما راح للحج طرده، وكمان بسيوني كان متخانق مع الحج قبلها وكان محتاج اسمنت عشان كده سرقوا الاسمنت وراح خد منه حق العمليه عشان يعملها لمراته، وكمان بسيوني معاه لودرات يقدر يكسر الحيطه. ألف ليلة وليلة. صباح الفل يا أستاذ عبير، منور الدنيا. شكرا ليك. الجاني هو المقاول علشان بسيوني، يعني عشان هو عنده عشان المعلم مرضيش يديله أسمنت، وكمان لازم حاله هيقف، يعني لازم يسرقه. بحب البرنامج العام جدا، والبرنامج العام بيحبكم جدا جدا. إسراء علي بتقول، الجاني بسيوني بالاتفاق مع عزو، الدافع الانتقام، الدليل إنكاره معرفة عزو استخدام الإدارات في كسر السور والحوائط الخاصة بشغل بسيوني المقاول. إسراء علي صابر، القاهرة. الشيخ إسماعيل فراج بيقول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الجاني شوقي السواق المعلم بسيوني، المعلم بسيوني مع بعض، والدليل بسيوني أنكر أنه يعرف شوقي في الأول، مع أن المحقق مع المحقق وكمان أنه شوقي عمل نسخة من المفاتيح لما قال له هات العربية. طيب تعالوا نشوف رسائل مكالمات حضراتكم تاني، وقدامنا حوالي 4 دقايق على الحل الصحيح وإجراء القرعة. معنا تليفون، نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيكي؟ رضوى عبد العزيز محمد. رضوى عبد العزيز، قولي لي منين يا رضوى؟ رضوى من الجيزة. الجيزة. قولي لي مين اللي سرق الاسمنت يا رب؟ انا بقول هو الحاج نبوي نفسه هو اللي سرق الاسمنت بتاعه وخباه. يا شيخه بقول كده. ايوه، لان زوجته فتحي اللي طلقها هي مدينه ب 700,000 جنيه. ايوه. فعشان ما يسدهمش ليها وطلقها. هو اكد على عباس ان هو يقفل القفل ويربطه في شنطه عشان يثبت ان الاسمنت اتسرق عن طريق كسر السور بتاع المخزن. والدليل والشرطه ان شاء الله هتلاقي ان كسر السور من الداخل مش من الخارج. هو المفاتيح معاه الاصليه، فتح ودخل مخزن وكسر السور من الداخل عشان يثبت ان هو ايه الاسمنت اتسرق بالسور، وده دليل ادانته. شكرا ليك. شكرا ليك يا رضا. معانا تليفون. والالو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك. امام احمد عبد المعطي والمعروف اعلاميا بجد امام. اهلا بيك يا جد امام. اهلا بيك يا استاذ عدي. حضرتك بتكلمنا منين؟ انا من باب الشهرية ان شاء الله. باب الشهرية. قول لي مين اللي سرق الاسمنت. انا قلت حل بره الهواء، بس الحل الاساسي هقوله على الهواء دلوقتي، اللي هو هي فتحية اللي هي كانت مراته وطلعها دي. هي اصلا كانت عايشة معاه في البيت وعارفة كل حاجة، وقاربها اللي هو شغال في المخزن عزه ده، ازاي بقى خير بتقول له حي انا مش عارفة مكان المخزن فين، وهي مشغلة قاربها معاه. وبعد كده وهي في البيت طبعا اخذ المفاتيح، ممكن عملت نسخة وفتحت وقفلت وجابت لودر من بره. المهم ايه يعني هي اللي سرقت. المهم هي اللي سرقت هي اللي سرقت. شكرا. عشان هي اللي العفو. شكرا لحضرتك. خط رمضان ابو عبده بيقول جاني هو عباس مع عنبه، والدليل دخول لودرات من باب الخروج من السور وانكار عنبه لمخزن اخوها. اسماء بيومي بتقول جاني هو عباس بالاتفاق مع بسيوني من الباب بالمفتاح وكسر السور من الداخل. احلام علي حسن الصباغ بتقول جاني هو شوقي، والدليل انه خد نسخه من المفاتيح وفتح المخزن وطلع الاسمنت وبعدين كسر حائط المخزن من الداخل علشان تبان جريمه سرقه بعيده عنه. جميله الاكونت باسم جميله يوسف. طيب معنا تليفون، نقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك. محمود محمد الصغير حسن. محمد الصغير، حضرتك اول مره تكلمني يا استاذ محمود. لا كلمتكم من مدة بس ما كانش فيه نصيب يعني. طيب حضرتك كلمنا منين؟ بكلمكم من القاهرة. القاهرة. قولي مين اللي سرق الأسمنت؟ هو عباس بعد الاتفاق مع بسيوني، لأنه بسيوني ده الوحيد اللي عنده عربيات واللودرات. والبصمة بتاعة عباس هي الوحيدة اللي على الإف. فطبعا فتح لبسيوني واتفق معاه إنه يخش اللودرات من الباب ويكسر السور من جوه لبرا. وده دليل إدانته حضرتك، إنه الوحيد اللي هو بصمته على الاف. طيب للباب من بره، فدخل دخل بسيوني ايه بقى في الموضوع لما هو الوحيد اللي دخل بصمته على القفل وهو اللي بيفتح القفل وهو اللي بيقفل القفل؟ ما هو عباس اتفاقه مع بسيوني حضرتك، اتفاقه مع بسيوني ويدخله بالعربيات بتاعه، انه الوحيد اللي عنده عربيات وعنده لودرات حضرتك. ماشي، شكرا لحضرتك يا استاذ عوض محمود. معانا اخر مكالمتين في لقاء النهارده، ومش عايزه اقول لكم ان لغايه دلوقتي فيش غير واحد بس لغايه دلوقتي هو اللي قال الحل صح والدليل صح. معانا تليفون، قول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ مع حضرتك ناجي عبد الله خليل. ناجي عبد الله، منين يا استاذ ناجي؟ من الشرقية يا فندم. الشرقية أجدع ناس. الله يخليك يا فندم. قول لي أنا كنت أقل حل بره، بس أقول الحل هو طبعا صاحب المخزن نفسه. لا أنا مش عايزك، مش عايزة حد يقول حلول بره، احنا عايزين أول كلام يبقى على الهوا على طول. هو الحج نفسه. الحج نفسه سرق نفسه. لا هو سرق نفسه فعلا، لانه اساسا هو اللي معاه المفتاح طبعا. فطبعا هو دخل فعلا يعني المخزن سرق من الباب الفعلي للمخزن. شكرا لحضرتك. شكرا يا استاذ نيكي. الطوب جايب من بره. شكرا لحضرتك يا استاذ نيكي. اخر تليفون معانا، نقول الو. ايوه، السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام، مين معايا؟ ياسمين محمود يا فندم. ياسمين محمود، قولي لي ياسمين منين بتكلمينا؟ من اسكندريه يا فندم. الله، يعني البحر ورائحة الياسمين. قولي لي مين اللي سرق الاسمنت بقى؟ ربنا يخليك. انا بقول ان شاء الله عباس. عباس. طب دليلك ايه؟ الدليل موضوع الكيسين البلاستيك اللي كانوا على القفل يا فندم. انا شايفه ان عباس عامل طبعا نسخه مع العادله اللي عامل فتحي، عامل نسخه مفاتيح. فهو فتح جه بعد ما قفل مع الحج، فتح ودخل بعربيه لودر او ايا كان يعني، وسرق اللي اسلمت وكسر السور فعلا من جوه بدليل ان الرد موجود بره، وبعد كده طلع وقفل تاني عادي. بس هو غلط لما حط كيس بلاستيك واحد، لان التقرير اثبت ان هو ده كان ايه كيس بلاستيك بس فوق قدام الحاج، قال له عارف الكيس تاني ده. ياسمين كده بقوا اتنين قالوا صح يا ياسمين. شكرا ليكي والى اللقاء. نسمع بقى الحل الصحيح النهارده. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. عباس، هو الجزء المكسور من السور بعيد عن باب المخزن بمسافة قد إيه؟ تقريبا كده سعادة البيه يجي 4 متر. انت قلتلي ان اللي سرق المخزن كسر السور بلودرات ودخل سرق المخزن، مش كده عباس؟ ايوه سعادة البيه، وده كمان كان باين من اثار اللودرات اللي على الارض. انت خبيت الاسمنت اللي سرقته فين يا عباس؟ اقول اسمنت يا سعادة البيه، ده انا اللي اكتشفت السرقة وبلغت الحاج بنفسي. لما الحاج نبوي قالك اقفل القفل ما قفلتوش، ولفيته بالكيس البلاستيك وقلت للحاج انك قفلته، ورجعت بالليل فتحت الباب ودخلت اللودرات وسرقت المخزن، وبعدين خليت اللودرات تهد سور المخزن عشان تقول ان السرقة تمت من بره لجوه، لكنك غلطت غلطة كبيرة جدا. غلطة يا سعادة البيه؟ انا مش فاهم اي حاجة. اللودر لما جاي يهد السور هده من جوه مش من بره، عشان كده جسم السور المكسور وقع بره في الشارع. لكن لو كان كلامك سليم كنا لقينا جسم السور جوه المخزن مش بره، مش ده اللي حصل يا عباس؟ انا غلطان يا سعادة البيه، الشيطان بقى لعب بيا. عامه الاسمنت موجود وانا تحت امر سعادتك. حضرة الضابط، خد المتهم وكمل إجراءاتك. من المستمعين اللي وصلوا للحل الصحيح والدليل الصح 2 فقط. نعمل قرعة، اختار يا سهى. يلا بسم الله. خالد محمود، خالد محمود هو أول مستمع يقول لنا الإجابة صح والدليل صح. مستمعينا الأعزاء، كنا معاكم في لقاء النهاردة دكتور محمود زكي، طارق إسماعيل، دكتورة مديحة عبد الكريم، دكتور يوسف عبيد، لبنى الشيخ، محمد الخولي، دكتور أيمن صبحي خليل، أحمد مجد الدين، ومحمد عبدين. دول الممثلين اللي قاموا بأداء الأدوار. الدراما البوليسية من الجاني، تأليف أحمد السيد. هندسة الهواء كان معنا وسام محمد. الإخراج الدرامي دكتور محمد لطفي، والإعداد والإخراج على الهواء سهى حسن. وسعدت بتلقي مكالماتكم ورسائلكم. عبير صبر.